هذا سائل يقول: كيف لمن يقرأ القرآن عند سماع الأذان؟ هل لابد أن يتوقف أو له أن يستمر إلى حيث يريد الوقوف؟ له يذكر بأنه يعني الأولى به أن يتوقف عن القراءة، قالوا لأن هذا ذكر يعني ينتهي وله وقت محدود، والقراءة يمكن أن يتابعها بعد ذلك. وأيضا يذكرون فيما يتعلق لو أتى الإنسان إلى المسجد ودخل وقبل أن يشرع في الصلاة أذن، فإنه ينتظر ولا يصلي حتى ينتهي ويفرغ المؤذن ويتابعه في قوله. يستثنون من ذلك إذا كان الأذان الثاني يوم الجمعة، لأنه سيعقبه ما يتعلق بالخطبة، فهنا يقول لا ينتظر الأذان الثاني، لأنه في الواقع سماع الخطبة أولى من سماع الأذان في هذه الحال، فهنا يبادر بالصلاة ولا ينتظر المؤذن في هذه الحال التي هي الأذان الثاني لصلاة الجمعة. هذا يقول: قد رأيت بعض المصلين القادمين إلى المسجد النبوي حين يصلون إلى ساحات الحرم يخلعون نعلهم، فسألت أحدهم عن علة فعلهم هذا، فقالوا: ابتغاء مطابقة القدم لآثار قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فسؤالي: هل كان هذا هدي الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي سنة أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس كذلك فيما يظهر لي. بعض البلاد ذهبت وأنا زرت بعض البلاد، فهم فيما يتعلقون بالأحذية والنعال ونحو من ذلك يخلعونها كما يقولون من أول الدرج أو قبله، كما يقول من باب النظافة والطهارة وما شابه ذلك، وهي هناك ليست آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترون بعض إخواننا إذا أتوا إلى البلاط الأبيض الذي هو في الغالب أن يكون محل الصلاة في المقدمة يخلعون نعالهم مباشرة. أما أن يقال بأن هذا يطابق موضع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الواقع لا يتأتى، لأن هذا كله رخام جديد، فهذا إن أراد أن يتصوره متصور فهذا لا يتصوره عاقل في هذه الحال. هذا على كل حال، وإذا كان ذلك فهذا تكلف في الواقع، تكلف في الواقع من يعني لا شك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يملأ القلوب، ولا شك أن المسلمين عموما تهفو قلوبهم للحرمين وإلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك كما يقال ما من نعمة بالمسلمين إلا وأساسها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم نعمة تكون للمسلمين هي نعمة الإسلام والهداية، وهي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه من الإيمان عليه الصلاة والسلام. كما يقال لا ليست هناك مجال كما يقال للمفاوضة في هذا الباب، من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتهم الإنسان بأنه لا يحبه فهذا في الواقع اتهام بالكفر، لأن حبه من أوجب الواجبات ومن أساسات الإيمان، فهذا في الواقع كما يقال ينبغي أن لا يشك فيه. لكن بعض العواطف الجياشة أحيانا لا تحكمها السنة، ولذلك في الواقع ينبغي أن تكون هذه العواطف لابد أن تحاط بالسنة وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يكون الإنسان يتمادى مع هواه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أو عيسى ابن مريم، وإنما قولوا عبد الله ورسوله، يعني لا ينسى أن يتمادى فيما يتعلق. ولذلك أشار: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلهم الغلو في الدين. فإذا غلى الإنسان في شيء عند ذلك أخذه كما يقال أخذه عقله، لأن بعد ذلك يقيس أمورا أو يستحسن أمورا أو يشرع أمورا وهي ليست من شرع الله. ولذلك ينبغي في الواقع الإنسان أن يجعل هناك ميزانا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة كان يحذر من البدع، لأن الإنسان أحيانا قد يكون مدخل من الشيطان يأتيه من هذا الجانب، أي كما أن الشيطان يأتي من جهة الفسوق والإثم وما شابه ذلك، قد يأتي أحيانا بعض المتدينين من جهة الغلو. ولذلك بالواقع كثير ونسأل الله السلامة كثير من الناس انحرف من المسلم من الجادة إلى طريق الغواية عن طريق التدين أو ما يسمى بالغلو في التدين، وهذا في الواقع أمر حذر الله سبحانه وتعالى منه عباده. ولذلك في كل سورة أو في كل صلاة وفي كل ركعة نقرأها: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط صراط المستقيم ليس منحرفا لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، غير المغضوب عليهم وهم اليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، وأيضا كذلك غير صراط الضالين وهم النصارى الذين كما يقال تجاوزوا في عباداتهم وعبدوا الله سبحانه وتعالى على غير هدى. إذا فينبغي في الواقع الإنسان قبل أن يفعل فعلا من الأمور يكون عنده هذا الميزان، هل هذا من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من هديه، هل هذه من سنته؟ الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومعنى ذلك إن لم يكن كذلك فهذه الضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة لم يخص منها شيء، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا ينبغي الإنسان في الواقع أن يحذر أن يتزيد في دين الله، بل بعض العلماء يحذر من ذلك أشد التحذير. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو إمام دار الهجرة لما سأله سائل من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذو الحليفة على عدة أميال، فقال الرجل لهذا السائل أما أنا فسأحرم منها هنا من المسجد، فقال له لا تفعل، قال لماذا؟ قال أخشى عليك الفتنة أي الكفر، قال وأي في فتنة في ذلك وما هي إلا أميال أزيدها، يعني أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة كما يقال هي على بعد 7 أميال أو أقل من ذلك، قال أخشى أن يقذف في قلبك أنك أتيت بهدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشعره يشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الواقع ليست عبادة وإنما هي بدعة وضلالة. قال بعض من أبناء بلدي عند قدومهم للعمرة أو الحج يبدأون بزيارة المدينة متعللين بالآية الكريمة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهم يأتون يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقبل حجهم وعمرتهم. هذا في الواقع غير صحيح، وهذا الفعل ينبغي أن ينبه عليه كما قلنا قبل قليل الناس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا وإن كانت له حياة برزخية تامة أكمل ما يكون لكن ليست هي حياة الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدعو لأحد ولا يسأل لأحد ولا يستغفر لأحد، وإنما هذه الآية جاءوك أي في حال حياتك، فعند ذلك استغفروا للنبي صلى الله عليه وسلم أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر لهم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.